الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة تحت عنوان هذه الدعوة. الرقم 8. والإسلام لا يعد الإنسان لهذه الدار وحدها، بل هذه الدار مقدمة لدار أخرى يجني فيها نتيجة سعيه وعمله، وتلك عقيدته الخالدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو اليوم الذي يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وهو بهذا يحقق أمورا ثلاثة: الأول العناية بحاضر الإنسان ومستقبله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثانيا تهذيب الأولى أملا في الثانية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثالثا قيام الأخرى على أساس العمل الصالح في الأولى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأي نظام يقصر عن هذه الغاية، غاية الإيمان بالله واليوم الآخر، إنما يقيم في دم الناس وهم يشعرون أنها دنيا فحسب، يقيم تنافسا مسعورا يقترن بأنانية الجشع والشهوة في التغلب بحقد وأنانية حادة. ولكن الإسلام يقيم نظامه كله بعد الإيمان بالله على الاعتراف باليوم الآخر، وأجعل هذا الاعتراف عقيدة يدين بها المسلم وتدور شؤونه عليها، وهي عقيدة يفيضها على الدنيا بالبر، وتجعل التنافس بينهم على الخير، وتكاد دائرة السلام بين الناس تنحصر في هذه العقيدة الإسلامية وحدها. وهي إذ تنحصر في هذه العقيدة إنما تتسع لأمن الكون وسلام العالمين. 9. والإسلام قد طلب الإيمان به عن طريق النظر والتأمل والفكر، وهذه وحدها تتيح للأجيال كلها وهي تتوافد على هذا الكون، فترى من آيات الله ما ترى، ثم ترحل تاركة وراءها نتيجة الحب وأثر السعي، حاملة نظارة الإيمان وطهر اليقين. ولعمري إن الإسلام بهذه وحدها جدير أن يكون خاتم الرسالات وأن تكون دعوته للعالمين. على ضوء ما تقدم يمكننا أن نقول عن الدعوة الإسلامية إنها دعوة لصيانة الإنسان وتقديس كرامته، وهو يؤمن بالله الواحد رب العالمين، دعوة إلى الأخوة الإنسانية العامة بلا تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو النسب، دعوة لإقرار الحق والعدل وإشاعة الخير والبر. هي دعوة للنظر في الكون والانتفاع بما فيه والإقرار بموجبه، دعوة للسلم في أبر صورة وأكرم مثل، دعوة للحب والإيثار والشفقة والرحمة ومكارم الأخلاق، دعوة لتهذيب الفرد وتكامل الجماعة. هي دعوة الله للإنسان ليستقيم مع الكون بإرادته وعمله، مع اتساقه بفطرته وطبيعته وآيات الله في الكون في خلقه، يبصر ويتذكر ويهتدي ويسترشد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهذه المعاني التي تستقى من بين مضمون جوهر الدعوة الإسلامية تجعلنا نلقي نظرة على النبع الذي تنطلق منه حركة المسلمين حين تنزح من أمامهم موانع الأخذ النقي من هذا الدين، ويقدم على حاجتهم وأدوات تقدمهم وازدهار حياتهم، يقدم لكل ذلك كله نفسا تهتدي بدعوة الإسلام. العقيدة في دعوة الإسلام. لا يقوم الإسلام إلا حين يكون معنى الإيمان بالله في حياة المسلم على أنه يقين مطلق بالوحدانية الخالصة التي يترجم بها المسلم وجوده في وحدة أجزاء هذا الكون المتكامل المتماسك المضطرب السنن المحكم القوانين. وهذا الإيمان ليس معنى وجدانيا مجردا، أي ليس الإيمان بالله والذي هو أساس وجود وحركة الإنسان المسلم قولا معلن ولا شهادة ينطق بها لسانية. حاشية: الدكتور محمد البهي في كتابه الإيمان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية، وهو الكتاب الرابع عام 69 و900 للميلاد، الصفحات ما بين 39 انتهى. وهو كذلك ليس نصائح يريدها الناصح لغيره، وليس معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها، ولا وظيفة خاصة يتعيش بها متعيش. وقديما قالت الأعراب آمنا. الحجرات 15. قالت الأعراب ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منهم آنذاك إلا مجرد قول رددوه يعبر عن التصديق برسالته دون أن يصحب قولهم ما يدل على أن الإيمان أخذ من وجدانهم ما يجعلهم يتأثرون به في مواقعهم إزاء المسلمين، ودون أن يكون له قرار في أعماق نفوسهم بحيث تنفعل بمبادئه وتأخذ سبيل توجيهه في الحياة الخاصة والعامة على السواء. ومن هنا لم يكونوا أصحاب عقيدة دينية صحيحة تعبر عن جوهر المعتقد في الإسلام. وتصحيحا لوضع هؤلاء الأعراب من إعلامهم التصديق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما يدل على شيء آخر وراء هذا الإعلان فيما أعلنوه وتأثرهم بما أشهروا تصديقهم به، جاء رد القرآن الكريم على قولهم موحا به إلى الرسول الكريم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أنكم لم تؤمنوا حقيقة بالإسلام ولم يستقر الإيمان بعد في قلوبكم، وكل ما في الأمر أنكم أعلنتم فحسب رضاكم بالإسلام أمام الملأ إما خوفا ووقاية أو طمعا في دنيا. فإن قلتم إنكم أعلنتم الإسلام دينا لكم كنتم صادقين فيما تقولون، ولكن قولكم إنكم آمنتم به غير صحيح، لأن الإيمان له مقتضيات تستوجب التضحية إما بالنفس أو بالمال أو بهما معا، وكذلك بالولد إن كان هناك ولد. ولم يكن الإيمان لحظة ما سبيلا إلى النفع والمغنم ولا طريقا إلى الحياة ومتعها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحجرات 14. ذلك كان رد القرآن على من ادعى الإيمان دون أن يكون مؤمنا في حقيقة الأمر، وهو رد يجعل من الإيمان رسالة وهدفا وليس وسيلة وطريقة إلى غاية أخرى. ورسالته رسالة شاقة لأنها تقوم على التنازل عن المال الذي تسعى النفوس عادة إلى جمعه وقد تسعى إلى اكتنازه، كما تقوم على إيثار الموت على الحياة نفسها، وهي أعز ما يحرص الإنسان عليه وأكثر ما يجبن بسببه. أما هدفه فطريقه طويل إن قدر للإنسان البقاء على قيد الحياة، لأن سبيل الله الذي يجب على المؤمن الجهاد من أجله ليست سبيلا خالية من الصعاب والمحن والآفات، بل تكاد تكون سبيل المحن والأزمات في الحياة هي ذلك دون أن تكون يوما سبيلا إلى الرخاء والاستمتاع. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد 100. ولم تكن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الابتلاء في الأموال والأنفس وتلقي الإيذاء والإضرار من أعداء الله بسبب الإيمان به، لم تكن ظاهرة خاصة بالمؤمنين الأول وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ظاهرة تلازم الإيمان بالله أينما يكن ومتى يوجد. ومرجع الأمر في قضية الإيمان بالله بعد ذلك في جده وهزله على الرغم من المظاهر التي تؤيد هذا وذاك يعود إلى الله على نحو ما تعقب هذه الآيات الكريمة: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الحجرات، الآية 16. وجعل القرآن مرد الإيمان بالله في النهاية إلى علم الله، كي يحرص المؤمن على الإخلاص في إيمانه وفي قصده إلى وجه الله وحده، وهنا يثمر إيمانه وتتحقق نتائجه العاجلة والآجلة. أما نتائجه العاجلة في الدنيا فهي العزة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وليس من بينها قطعا الاستمتاع بجاه الدنيا وزينتها، وأما الآخرة فهي رضا الله والقرب منه، على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الميزان عند الله أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بهذا المعيار تبرز معالم الإيمان من قلب المسلم، ذلك أن من يحرص على الإيمان بالله لا يطلب الدنيا ولا ينتظر يسر الحياة، ولكنه ينتظر قطعا تحقيق ما وعد الله به عباده المؤمنين من الاستخلاف في الأرض ورضوانه في الآخرة. وهم أولئكم الذين آمنوا ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا، وإن المؤمن بالله مسؤول عن إيمانه كما هو مسؤول عن حياته، وربما تكون مسؤوليته إزاء الإيمان أقوى من مسؤوليته أمام نفسه، لأن الأصل في المؤمن أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه وولده. ومعنى ذلك أنه يجب أن يؤثر الدعوة لدين الله قائمة عزيزة الجانب على نفسه وكل ما له في هذه الحياة الدنيا. فإن تعرض إيمانه بالله لأزمة في مجتمع يعيش فيه فلا يدع نفسه تغلب على أمرها وعلى ما يصاحبها من إيمان، بل يجب عليه أن يسعى لينجو بإيمانه من أن تنال هذه الأزمة منه، إذ الدعوة في سبيل الله ليست لكسب مؤمنين جدد بقدر ما هي تثبيت إيمان المؤمنين بالله في مواجهة الشدائد والأزمات. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالقرآن الكريم يدعو المؤمن ليحافظ على إيمانه ولو كانت الهجرة سبيل ذلك، ويؤثر الهجرة بإيمانه على تشبثه هو بالإقامة في مكان معين قد يضعف إيمانه بالله أو يعرضه لشدة تصيب منه. ومنطق القرآن في هذا هو أن الأرض كلها لله وأنها واسعة لا تضيق بمؤمن، وفوق ذلك فكل نفس لا بد أن تموت في هذا المكان من أرض الله أو ذاك، فليس هناك مكان خلود على هذه الأرض يمكن أن تتمسك بالبقاء فيه طلبا للنجاة على حساب إيمانها بالله. ثم أخيرا، هذه الدنيا ليست المرحلة الأولى والأخيرة في حياة الإنسان، ومن أجل ذلك لا تستحق الحرص عليها، وإنما بعدها حياة أخرى أبدية يعيشها الإنسان، يعيشها عيشة هادئة مترفة أو عيشة مملوءة بالعذاب والشقاء. والعمر لهذه أو تلك هو الإيمان بالله والعمل القائم عليه طوال المرحلة الأولى من حياة الإنسان لمن يريد النعيم، أو تحدي هذا الإيمان والانحراف عن استقامة العمل لمن يهمه شأن الآخرة، على أن الإيمان بالله إذا تعرض لأزمة أو شدة في شخص مؤمن ما فإن تلك الأزمة أو هذه الشدة ستزول حتما في وقت ما بعد ذلك، لأن الله وعد بهذا إذ يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالذين يحادون الله ورسوله أولئك الذين يهزؤون بالقيم والمبادئ الدينية ويتحدون الإيمان بالله كمصدر هداية وتوجيه للإنسان بإبعاد هذا الإيمان من حياة الإنسان والحكم عليه بالعزلة عن أي رافد من روافد التنوير والتبصير في المجتمع. وقد يكون من ذلك محاولة إيجاد قيم أخرى تنتظم حياة الإنسان وسلوكه بدلا منها صنعها الإنسان واختارها لتمكين شأنه على الأرض. هؤلاء أكد الله سبحانه وتعالى فيما تقصه الآيات السابقة عنهم أنهم سيصيرون إلى الذل والهوان حتما في نهاية المطاف، وأن عاقبتهم لا مفر منها وهي الهزيمة، لأن الله تعالى بقوته وعزته هو الذي سيواجههم في تحديهم. وإذا نجا المؤمن بإيمانه ولو بالهجرة به في أرض الله الواسعة فإنه يكون قد كرم نفسه كإنسان، لأنه لم يفرط عندئذ فيما أتمن عليه وهو إيمانه، لأن عاقبة أمر التحدي لدين الله والإيمان به هي المذلة والهوان والغلبة والهزيمة لأولئكم الذين تحدوه، والله غالب على أمره. وبذلك يكون قد حافظ المؤمن على إنسانيته كما سيشارك في عزة الإيمان بتأييد الله له. والإنسان الذي يعيش للإيمان لو يستعرض ألوان الأزمات والشدائد التي تقوم في وجهه قصدا بسبب إيمانه ثم يصبر عليها ويحاول إنقاذ هذا الإيمان بالهجرة من مكان إلى مكان سوف يعتز بنفسه ويفخر طول حياته بما قام به في سبيل أعز شيء لديه، وسوف يعيش على ذكريات كلها مجد ونور وبطولة، لأنه لم يهن ولم يضعف في أوقات العسر والمحن، وهي الأوقات التي ظهر فيها الباطل في صورة الإملاق واشتد فيها التحدي في صورة الطغيان، فقد حمل الحق ودافع عنه وعاش به، وقد كان له منه نور الهداية عندما يتكاثف الظلام، وله منه دوما باعث الحياة وهدفها. إن الإيمان هو الهداية والأمل وهو الحياة لمن عرفها، وإن الإسلام يكفل حرية الفرد فيما يعتقد، لأن الاعتقاد والإيمان عن إكراه عديم الجدوى في آثاره، ولكن لأن الإكراه على الإيمان قبل ذلك يضاد طبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان على الأرض كما يضاد طبيعة الإنسان ذاتها، يضاد طبيعة الحياة الإنسانية على الأرض كما أرادها الله، لأن الله أراد لهذه الحياة أن تكون مجالا للصراع بين الحق والباطل إلى أن تنتهي وتتحول حياة الإنسان إلى مرحلتها الثانية وهي مرحلة ما يسمى بالآخرة. إن الإنسان وجد على هذه الأرض ويوجد معه في الوقت نفسه عليها أمران آخران: وجدت رسالة الله التي انتهى أمرها من آدم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل الحق أو الهداية، ووجدت كذلك رواية الشيطان وهي بإرادة الله أيضا ممثلة للباطل أو للضلال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا أي لأستأصلن. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. سورة الإسراء الآيتان 61 و 68. فقد أذن الله إذن لإبليس وهو ممثل الباطل والضلال في مباشرة روايته وفتنة الناس وتزيينه لهم الانحراف عن السبل، كما أرجعه في مباشرة نشاطه الهدام إلى يوم القيامة أي إلى بدء المرحلة الثانية في حياة الإنسان وهي حياته الأخيرة. ورسالة الرسل بالحق والهداية أيضا، وإن انتهى أمر الإنسان بشأنها من الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدعوة إليها باقية بقاء الناس في حياتهم الأولى على هذه الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة. ووجود الحق والباطل معا على هذه الأرض إلى وقت قيام الساعة يفرض إذن حرية الفرد فيما يؤمن به اليوم وغدا، وإلا لو آمن الناس جميعا بالحق واتبعوا الهداية وأعرضوا عن الباطل وغواية الشيطان لوجب أن تنتهي حياة الناس على هذه الأرض. وإن شاء الله إنهاء هذا الصراع تنتهي الحياة الأرضية كلها، وهذا ما تعطيه الآية الكريمة في قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وعندئذ تنتهي الدنيا، ولكنه لم يشأ سبحانه، وإذا لا يزالون مختلفين. وأيضا يضاد الإكراه على الإيمان طبيعة الإنسان الخاصة، لأن هذه الطبيعة كرمت في خلقها وتصويرها: وصوركم فأحسن صوركم. فالله زودها بخصيصة الإدراك أو الشعور: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سورة الإنسان الآية الثانية. وإدراك الإنسان في حكمه على ما يرى أو يسمع أو يفكر يقوم على الترجيح بين أشياء أو أطراف، ويختار ما يرجح لديه بأنه أصوب أو أحسن. فلو أكره الإنسان على الإيمان بشيء ما لكان في هذا الإكراه مصادرة لطبيعته، ولتعارض ذلك أيضا مع الخصيصة والميزة التي حباه بها الله في خلقه وتصويره، وهي ميزة الإدراك والترجيح وتعبير القرآن في الخطاب الموجه إلى رسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الآية السابقة: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بهذه الصورة الحادة لا يوضح تعجبا واستغرابا أو إنكارا فحسب لمحاولة الإكرام على الإيمان، بل المحاولة أن لا يدور بخلد إنسان ما مهما قربت صلته بالله أن يريد إيمان جميع الناس على هذه الأرض، فإرادته تعالى نافذة وفوق كل إرادة البشر. وهنا ظاهرة الاختيار والمشيئة في الاعتقاد والإيمان ظاهرة إنسانية طبيعية وظاهرة إلهية كونية. ومحاولة أي إنسان صب الناس جميعا في قالب واحد لا تدل في ذاتها على استحالة وقوعها فحسب، بل تدل في الوقت نفسه على عدم استيعابه الخصائص البشرية في طبيعة الفرد وفي تغيير المجتمع، وعلى شغل فراغ الناس بما لا جدوى في وقوعه. والإكرام بوسيلة أخرى ومهما تعددت صوره فهو مع ذلك محاولة كريهة لا إنسانية. وتقدم المجتمعات في العلم وفي تطبيق العلم مع الأسف كان سبيلا إلى التوسع في صور الإكراه على الإيمان بدلا من القضاء عليه، مما يدل على حاجتها لكي تحافظ على المستوى الإنساني إلى الروحية قبل حاجتها إلى العلم وتطبيقه. والقرآن الكريم إذن عندما يؤكد حرية الفرد في اعتقاده بإيمانه على الصورة التي برزت فيها الآية القرآنية السابقة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة النحل الآية 25. يريد أن يعلم الأمم والشعوب قيادتها وتوجيهها إلى احترام الإنسان وتكريمه كما هو مكرم في طبيعته وخلقه، واحترام القيادة والتوجيه بالبقاء في دائرة الممكن وعدم تجاوزه إلى ما يصطدم بالقوانين الفطرية والاجتماعية وبتلك الأخرى التي تنظم الوجود الأرضية للإنسان. إن إرادة الله في خلقه تفلح معها ملائمة الإنسان نفسه، فإذا لائم نفسه معها حقق دوره الأخلاقي في حياته، ولكن لا ينجح التصادم معها بحال، إذ من يصطدم معها لا يخسر المحاولة فقط وإنما يرتكب أيضا الإثم والخطأ في القيام بها، ثم في النهاية يحطم نفسه بينما تبقى كلمة الله هي العليا. والآن لم يبق بعد الإكراه في الاعتقاد إلا الإقناع به بالأسلوب الإنساني المهذب الكريم، وذلك ما يدعو إليه الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. علمية النظر في دعوة الإسلام. وإذا كانت الدعوة الإسلامية قد ربطت منذ نصوصها الأولى بين الحكمة من خلق الإنسان وتحميله رسالة العلم الكوني، فقد أكدت أن عليه أن يسلك بحمله الثقيل طريقا طويلا وعرا في رحلته المصيرية إلى ملاقاة ربه، وهي رحلة دغلية تستلزم طبيعتها تصارعا مستمرا في ذات الإنسان وفيما بين بني الإنسان، تصارع بين القوى الدافعة لخير الإنسانية وكرامتها وسلوها الروحي، تمدها طاقات الإيمان برب العالمين وبقيم الوحي الإلهي إليه، وبين القوى المعوقة التي تغذيها دوافع الحيوانية والأنانية وشهوة التسلط وعبادة القوة المادية. وقد رتب الإسلام على رسالة الإنسان في الحياة وعلى نتائج الصراع ذلك مسؤولية خالدة أثقل من الجبال وأوسع من السماوات، مسؤولية لا تستوعبها الحياة الدنيا لأنها المسؤولية عن هذه الحياة نفسها كوحدة، المسؤولية عن تصرف الإنسان في حياته وتجاه من حوله وهي مسؤولية تقتضي حتمية البعث والحياة الخالدة بعد الموت الذي يعتبر مرحلة في تطور الحياة الإنسانية. والإيمان بالبعث نتيجة حتمية للإيمان بالله وبلقائه، وظاهر أن إنكارهما هو ادعاء بأن النظم القائمة في الأكوان والكائنات هي نظم غير هادفة، وهو إنكار لدلالتها الكلية على وحدة القوة التي تسيرها وكذلك على كمالها. إن الإنسانية لا تحتاج فقط إلى المزيد من الكشوف العلمية لاستغلالها المادي، وإنما تحتاج إلى جانب ذلك وأكثر من ذلك إلى تأمين استخدامها للعلم كأداة ليست للتدمير. فالمشكلة والمسؤولية قائمتان في ذات الإنسان أفرادا وشعوبا، ولسوف تبقى الشخصية الجماعية كالشخصية الفردية ميدان صراع بين مادية وأنانية طاغية مبددة وشهوة للتسلط مدمرة تقابلها عقيدة مؤمنة جامعة تتوحد فيها بل وتتجمع طاقاتها لتحقق للإنسان رسالته المؤمنة. وإن الخطر على مصير الإنسانية إنما يكمن في حصولها على قدر متزايد من العلم دون قدر متكافئ من وعيها بالله وبرسالاته، وذلك ما لم يقترن العلم بالإيمان الذي يدل لخلقه بكشوف العلم من الذرة إلى المجرة، ما لم يقترن علم الإنسان بالإيمان بالله فقد يصبح أداة يدمر بها نفسه. وفي ضوء هذه الخاصية للدعوة الإسلامية كقوة محررة للعقل ودافعة إلى العلم الإنساني والكوني، يبدو أن حقائق العلم لو أمكن صبها في قالب أي في عقيدة لكان هو الإسلام، وأن العقيدة لو أمكن تنكيتها أو تصفيتها من شوائبها التاريخية ورواسبها التقليدية لما كانت غير الإسلام. فقد بدأت الدعوة الإسلامية في نصوصها الأولى بربط خلق الإنسان بالعلم الذي يكتسبه، ثم ختمت نصوصها الأخيرة بإكمال الدين، وجعلت العقل الصلة بينها والحكم، وشوقته إلى الانطلاق إلى الآفاق غير المحدودة من العلم الكوني واستجلاء أسرار الكون. فكان إطلاقها للعقل البشري حدثا أعظم من إطلاق الذرة أو القنبلة الذرية والسفن الفضائية، والتي لم تكن سوى إحدى انطلاقات العقل البشري نحو آفاق غير متناهية من العلم الكوني متزايدة في كشوفه ومكاسبه وقدراته. انتهى الشريط السابع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.